الوقف على اللائي. كيف تقرأ لأبي جعفر وورش والبزي وأبي عمرو البصري؟ أبو جعفر وورش والبزي وأبو عمرو البصري، هؤلاء الأربعة القاسم المشترك بينهم أنهم يسهلون همزة اللائي ولا يجعلون بعد الهمزة المسهلة ياء، أو يقفون يبدلون الهمزة ياء عند الوقف. بالنسبة للفرق في حال الوقف عليها يقفون بهمزة مسهلة، طبعا معروف أن ورش يمد 6 حركات بينما أبو جعفر والبزي وأبو عمرو يمدون 4 حركات. فعلى قراءة أبو جعفر والبزي وأبو عمرو نقول مثلا إيش الآية الكريمة؟ والله والله، فنقف بهمزة مسهلة مكسورة بعد مد الألف 4 حركات. ورش مثلهم إلا أنه يمد 6 حركات، والله. ولهم كلهم وجه آخر وهو القلب الهمزة ياء ساكنة عند الوقف، فلما نقول ياء ساكنة وقبلها ألف مدية يتولد مد طويل بمقدار 6 حركات فيقف هكذا، واللاي، للكل لورش ولغير ورش.